Sure. Sort. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته صلى الله عليه وسلم، ووصلنا تقريبا للعام العاشر من البعث. طبعا تكلمنا المرة اللي فاتت عن موت أبي طالب، وكيف حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لموته، ودعاه إلى الإسلام حتى آخر لحظة في عمره، ولكنه أبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب، وكيف ماتت خديجة رضي الله عنها التي كانت العون أو الحصن الداخلي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت آوته وسندته ونصرته وتحملت أعباء خلقه الشريف صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم الابتلاء والدعوة بعد البعثة، إلى أن ماتت بعد أن عاصرت معه الثلاث سنين التي اعتقل فيها المسلمون في شعب أبي طالب. وبعد ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عندما خرجوا من الشعب ظنوا أن أحوال قريش قد تغيرت، وأنهم سيعودوا مرة أخرى إلى الدعوة في نوع من الحرية وبعد عن الاضطهاد، لكنهم فوجئوا مرة أخرى بأن الاضطهاد قد عاد مثل ما كان قبل الشعب، وأن قريش اشتدت عليهم مرة أخرى، فعلموا أن قريش لم تعد أرضا صالحا للدعوة، وأنها لفظت هذه الدعوة، وأن من أسلموا قد اكتفى الأمر عند هذا الحد، ومن أبوا إنهم لا يسلمون أبدا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عن أرض جديدة، وخرج في رحلته إلى الطائف صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا ما حدث فيها. ثم عاد صلى الله عليه وسلم ولم يسلم معه أحد إلا عداس، وانتهينا عند ذلك إلى نهاية تقريبا العام العاشر من البعثة. وكان آخر ما ذكرناه أن الله عز وجل واسى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عودته بإسلام عداس، وبإسلام نفر من الجن في وادي نخلة بعد ذلك، الذي نزلت فيها الآيات: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قال أنصتوا، إلى آخر الآيات من سورة الأحقاف. وسورة الأحقاف أنزلت أيضا عند أهل التفسير في العام العاشر من البعثة. انتهى العام العاشر يعني حادثة جليلة جدا وعظيمة جدا، وإحنا أجلناها اليوم نبدأ بها، وهي حادثة الإسراء والمعراج. يعني ممكن نتقرب شوية بدل ما إحنا بعيد عن بعض كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا حوله لو بسط عليهم رداء لوسعته. فاللي ساند أو عنده مشكلة في ظهره خلاص يفضل ساند، لكن اللي قاعدين بقى ممكن نتقرب شوية. تمام. نبدأ بقى في هذه الحديثة الجليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مسألة الإسراء والمعراج هي ثابتة بلا شك، يعني المشككون اللي بيشككوا في وقوع الإسراء والمعراج ده ضرب من الخيال، شيء لم يحدث ولم يقع قبل ذلك. الإسراء طبعا ده في صورة في القرآن اسمها صورة الإسراء، فإسراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به، الله جل وعلا الذي ذكر ذلك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا مسألة وقوع الإسراء في حد ذاته ده شيء مقطوع به، لا أحد يشكك فيه. كون الإسراء كان للمسجد الأقصى اللي في فلسطين ده أيضا أمر مقطوع به ومتواتر في الأحاديث في البخاري وغيرها. ولو كان الإسراء كما يزعمون يعني في مسجد على طريق الطائف اسمه المسجد الأقصى، كان ما كانش معجزة أصلا، ولا كان العرب سيكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا سيسألونه على صفة المسجد الأقصى، ولا كانوا سيقولون له نحن نضرب أكباد الإبل إليه في شهر كامل أو غير ذلك، ولم يكن سيدنا أبو بكر الصديق وقع منه هذا الصدق العظيم الذي سمي بسببه الصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. يعني هو إيه الغريب أصلا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لأن رحت صليت في مسجد اسمه الأقصى على حدود الطائف أو في طريق الطائف ورجعت، هو إيه المعجزة كده أصلا، وإيه اللي يخلد ذكر هذه القصة في القرآن لو كان كما يزعمون. لكن بلا شك أن الإسراء قد وقع، وأنه كان للمسجد الأقصى في فلسطين الذي بارك الله عز وجل حوله، ولا شك من وقوع المعراج أيضا إلى سدرة المنتهى، وأن الله عز وجل كلم ربه، والحديث في البخاري ومسلم وسنذكر طرفا منه إن شاء الله الآن. فمسألة وقوع الإسراء والمعراج ده شيء يعني ثابت بلا أدنى شك، والمشككون فيه أو في صفته إنما هم منتحلون، يعني يريدون إبطال أشياء من الدين والعزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا في الحطيم، الحطيم ده اللي هو إيه؟ اللي هو الحجر بتاع إسماعيل، حجر إسماعيل. طبعا كلكم رحتوا أو معظمنا راح العمرة، حتى لما راحش أكيد شاف صورة الكعبة مثلا قناة القرآن أو غيره. بتلاقي الكعبة طبعا هي أربع أضلع، تمام، وفي ضلع منهم اللي هو في الحجر الأسود في نهايته وفي بدايته الركن اليماني، ده ضلع كده في الحجر الأسود والركن اليماني، تمام. وبعدين باب الكعبة بعد الحجر الأسود مباشرة، وبعدين الضلع المقابل للضلع اللي بين الركنين اللي هم الحجر الأسود والركن اليماني الناحية التانية، بتلاقي فيه نصف دايرة كده اللي هي إيه؟ حجر إسماعيل، صح كده؟ ليه الوضع ده على هذا الهيئة؟ لأن الكعبة هدمت مرات عديدة، تمام؟ جزاكم الله خير. فلما هدمت قبل الإسلام أرادت قريش أن تبنيها مرة أخرى، قالوا إحنا هنبني الكعبة مرة أخرى على قواعد إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم بناها على قواعد في زوايا أربع معروفة، اللي هي مكان ما بنى سيدنا إبراهيم الكعبة، قالوا هنبنيها على قواعد إبراهيم، يعني على الأربع أركان زي سيدنا إبراهيم ما بناها بالضبط، جميل. فبدأوا منين؟ بدأوا من عند الركنين، يعني بنوا الجدار الأول اللي هو بين الركنين اللي هو بين الحجر الأسود والركن اليماني، وبدأوا يكملوا البناء، تمام. ولكنهم اشترطوا شرطا عجيبا، فقالوا أننا لن نبنيها إلا من مال حلال، تمام. فقصرت بهم النفقة، بنوا حوالي ثلثين الكعبة وما عادوش لقوا فلوس يكملوا. ليه؟ ده قريش دي من أغنى قبائل الجزيرة العربية، ده قالوا المال كثير لكن الحلال قليل، يعني المال كثير بس كله إيه؟ كله من الحرام. أخرجوا بقى مال الربا ومال الزنا ومال الميسر ومال كذا ومال كذا، فلم يبقى إلا مال حلال لم يكمل إلا ثلثي الكعبة. قالوا طب هنعمل إيه في ثلث الباقي ده؟ قاموا عاملين حوالينه نصف دايرة اللي هي إيه؟ حجر إسماعيل اللي هي ما زالت حتى الآن، تمام. فده اللي خلى الكعبة على هذه الهيئة، إن هي فيها ركنين معظمين اللي هم قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن ملامستهما تحط الخطايا حطا، يعني مجرد ما تحط إيدك عليهم كده إيه؟ تسقط الخطايا من الإنسان، تحط الخطايا حطا، تمام. فدول اللي هم الركنين اللي بنوا على قواعد إبراهيم عليه السلام. لما جم يكملوا البناء وقفوا عند ثلثين الإيه؟ الكعبة، والفلوس الحلال خلصت، فقاموا مكملين بإيه؟ بحجر إسماعيل، وظلت الكعبة على هذه الهيئة. وفي لها قصة إن شاء الله نذكرها بقى في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبنيها مرة أخرى على الشكل الصحيح، هنقوله إن شاء الله إيه؟ عند فتح مكة إن شاء الله. الشاهد إن الكعبة كانت على هذه الهيئة، وفي جزء من الكعبة محاط بإيه؟ بحجر إسماعيل، ده جزء من الكعبة أصلا، لذلك الطواف من برا، صح؟ مش حد بيطوف من جوه الإيه؟ الحجر، طواف من برا الحجر، ولو طاف شوط من جوه الحجر يبقى باطل ويعيده تاني، لأنه كده دخل جوه الكعبة وطلع من الناحية التانية، يبقى كده إيه؟ شوط ده باطل. كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا في الحطيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي قاعد جوه الحجر جوه الكعبة مضطجعا إذ أتاني آت، يعني جاله إيه؟ ملك من الملائكة، قال وسمعته يقول الراوي يعني فشق ما بين هذه إلى هذه، النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنه شق إيه؟ صدره، أشار كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، وأشار إلى بداية صدره ونهايته، تمام، يعني الملك جه وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء بالإيمان فغسل قلبي. يبقى أول حاجة في بداية رحلة النور، رحلة الإسراء والمعراج، هي أن غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. ثم حشي أي بالإيمان، ثم أعيد، ثم أتي بدابة، النبي صلى الله عليه وسلم لقى إيه؟ الملك جاله بدابة، دابة يعني حاجة بتتركب يعني زي الناقة أو الجمل أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيصفها فيقول هي دون البغل وفوق الحمار وهو البراق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني البراق ده صفته إن هو بيضع الخطوة بتاعته لنهاية النظر، يعني أنت لو واقف مثلا في طريق سريع كده آخر مد البصر، آخر حاجة أنت شايفها مثلا على بعد مثلا إيه كيلو اتنين كيلو ثلاثة كيلو، تخيل بقى إن البراق ده بيضع خطوته عند نهاية البصر كده، بيطوي الأرض طيا، هذا هو البراق. حديث في البخاري عشان ما حدش يقول مثلا ده حديث ضعيف ولا حاجة. فيضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بها جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم، عشان حديث طويل هقول لكم الاختصار بتاعه، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع جبريل إلى السماء إلى نهاية السماء الدنيا فاستفتح جبريل، يعني استفتح يعني طلب أن يفتح له. فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالت الملائكة اللي خزنت أو اللي على أبواب السماء الأولى، قالوا أو قد أرسل، يعني هم عارفين أن في نبي إيه سيبعث اسمه محمد لكن لا يعلمون أنه قد أرسل. قال نعم. ففتح له صلى الله عليه وسلم ولجبريل عليه السلام، فدخلوا السماء الأولى فإذا بمن؟ بآدم عليه السلام. أول نبي يقابله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم. طبعا ينفع أن نحن نقول على كل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فكلم آدم فقال له مرحبا، سيدنا آدم بيقول للنبي عليه السلام مرحبا بالإيه؟ بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم سلم عليه وجاوزه فاستأذن للسماء الثانية، فوجد فيها مين؟ استفتح طبعا، فقيل من؟ جبريل ومحمد أو قد أرسل، نفس القصة بالضبط. فوضحت السماء الثانية، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد يحيى وعيسى عليهما السلام. طبعا بعض يعني شراح الحديث قالوا فائدة من هذا الترتيب، يعني قالوا أن سيدنا آدم كانت له هجرة من الجنة إلى الدنيا. ممكن تحس أن الكلام في تكلم شوية في صرحها، بس هو يعني بعضهم استنبط ذلك. فقال أن الإشارة الأولى أن النبي عليه السلام قابل سيدنا آدم إشارة بانتقاله من مكة إلى المدينة، يعني سيكون له هجرة. دي يعني بعض المفسرين قالوا كاستنباط كده يعني. وثم قابل يحيى وعيسى. سيدنا يحيى إيه اللي حصل له؟ قتلوا مين؟ مين اللي قتل سيدنا يحيى؟ اليهود. اليهود قتلوا سيدنا يحيى. وسيدنا عيسى من الذي أراد قتله؟ اليهود أيضا، لكن الله عز وجل رفعه قبل أن يقتله. فهذا دي إشارة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة سيبدأ مرحلة جديدة سيواجه فيها اليهود. طبعا قبل الإسراء كان كل الكلام كله مع مين؟ مع كفار قريش، ما فيش غير كده، مع الأعراب وكفار قريش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء ستأتي إيه؟ سيأتي الهجرة إلى المدينة، ويبدأ مرحلة جديدة بقى مع الحوار مع أهل الكتاب ومع الصراع مع اليهود الذي انتهى بإجلائهم جميعا من جزيرة العرب. فكانت إشارة أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبدأ مرحلة جديدة سيكون فيها صراع مع اليهود، اللي هو لقي يحيى وعيسى عليهما السلام. ثم استفتح للسماء الثالثة برضو نفس الكلام، أذن له وفتح، ثم دخل فوجد سيدنا يوسف عليه السلام في السماء الثالثة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الثالثة وسلم على سيدنا يوسف، فقال له سيدنا يوسف مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يبقى كل الناس قالوا للنبي عليه السلام إيه؟ مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ما عدا اثنين. في السماء الأولى سيدنا آدم قال له إيه؟ مرحبا بالابن الصالح. وسيأتي معنا فين؟ في السماء الأخيرة السابعة سيدنا إبراهيم قال له مرحبا بإيه؟ بالابن الصالح. لأن سيدنا آدم هو أبو البشرية وسيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، فعشان كده الاثنين دول قالوا للنبي عليه الصلاة إيه؟ مرحبا بالابن الصالح. أما كل الأنبياء قالوا له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تمام. ثم في السماء الرابعة لقي إدريس مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي الخامسة لقي هارون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ما فيش حوار هنا غير إيه؟ الترحيب. وينتقل للسماء اللي بعدها حتى بلغ السماء السادسة، فوجد سيدنا موسى عليه السلام. وطبعا برضو ذكر شراح الحديث أن سيدنا موسى كان فيه يعني لفتة أو إشارة إلى ما لقاه سيدنا موسى مع قومه، وسيأتي تذكير ذلك من سيدنا موسى في لقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقى الشدائد عليه الصلاة والسلام مع قومه فيقول رحم الله أخي موسى إنه لقي أكثر من ذلك مع بني إسرائيل فصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى سيدنا موسى فلما جاوزه إلى السماء السابعة بكى سيدنا موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال رجلا بعث بعدي ويدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلون من أمتي. يعني سيدنا موسى زعل أو وبكى حزنا وشفقة على نفسه أن هناك من سبقه من سبقه إلى الله عز وجل. ده من علو همة سيدنا موسى عليه السلام، وهو بلا شك من أولي العزم من الرسل سيدنا موسى عليه السلام. فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، لأن هناك من سبقه في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن سيكون له أتباع أكثر من أتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، استأذن فقيل من؟ قيل جبريل، ومن معه؟ قال محمد، قال وقد بعث؟ قال نعم، ففتح له صلى الله عليه وسلم فدخل السماء السابعة، فوجد فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة أو إلى البيت المعمور. بيت المعمور طبعا ده فوق الكعبة تماما، ويعلم أطفال المسلمين القرآن، وده طبعا يعني مواساة لأي حد بيموت له طفل دون البلوغ، نقول له إن هو في كفالة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني أي واحد بيموت له طفل دون البلوغ يعلم أن الله عز وجل يعني يبدله من أن هذا الطفل كان في كفالته هو إلى أنه صار في كفالة سيدنا إبراهيم يعلمه القرآن. ده لكل أطفال المسلمين اللي بيموتوا دون البلوغ، هم عند سيدنا إبراهيم يعلمهم القرآن صلى الله عليه وسلم. وطبعا في إشارة أيضا ذكرها أهل التفسير في هذا المجلس المهيب الذي يجلس سيدنا إبراهيم، أنه مسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور فوق الكعبة، ومين اللي بنى الكعبة؟ سيدنا إبراهيم. فوكأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه بنى لله بيتا في الدنيا اللي هو الكعبة، فإن الله عز وجل جعله يستند إلى بيته في السماء، والبيت المعمور في السماء كالكعبة في الأرض من حيث الشرف والقيمة. يعني يقول صلى الله عليه وسلم بعد بقى أما مر على السماوات السبع، يقول ثم رفعت لي سدرة المنتهى. سدرة المنتهى طبعا هي شجرة أوراقها مثل أذن الفيلة، ونبتها مثل نبقها مثل قلال هجر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصفها بذلك. طبعا الورق بتاعها مثل أذن الفيلة، معروف أذن الفيلة شكلها يعني كبيرة يعني، والنبق بتاعها مثل قلال هجر. قلال هجر دي كانت بلد اسمها هجر جنب مكة بتصنع القلال، عارفين القلة؟ لكن القلال دي كانت كبيرة جدا عاملة زي الزير كده مثلا، دي كانت في الحجم ده أياميها يعني. فقلال هجر دي كانت حاجة عاملة زي الزير كده أيامينا، معروف عندنا اللي تحط في المية. فيقول نبقها مثل قلال هجر يعني كبير بحجم الزير كده مثلا، تمام؟ فدي سدرة المنتهى. وسميت سدرة المنتهى لأن علم البشر كله ينتهي عندها، يعني مفيش حد يعرف بقى ايه حاجة من بعد سدرة المنتهى، يعني مما قيل في كلمة ايه المنتهى يعني. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى ويقول فإذا بأربعة أنهار، نهران باطنا ونهران ظاهرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده شاف أربع أنهار من أنهار الجنة، منهم نهران الظاهران اللي هما ايه اللي موجودين في الدنيا، النيل والفرات هما النهران اللي موجودين الوقت في الدنيا، وفي نفس الوقت ايه موجودين في الجنة، وهما النهران الظاهرا اللذان رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم النيل والفرات. وفي الحديث الصحيح قال وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع له البيت المعمور. يقول ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن. النبي صلى الله عليه وسلم وضع له إيه تخيير، يقول إناء في خمر وإناء في لبن. يقول فاخترت اللبن، النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن، فقال له جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان موفق في هذا الاختيار أنه اختار الفطرة، ولو ضل لضلت أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا أنه وفق لطاعة الله عز وجل وللفطرة. ثم بدأ الكلام على إيه بقى؟ على الصلوات الخمس. طبعا يعني هذه هي الفريضة كما تعلمون الوحيدة التي فرضت في السلام لشرفه، يعني كل فرائض الإسلام كيف فرضت؟ فرضت بوحي من الله، النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ثم يأتيه الوحي من السماء فيخبره بأنه قد فرض الصيام، قد فرض الحج، قد فرضت الزكاة إلى غير ذلك. فريضة الوحيدة التي عندما فرضت رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء هي الصلاة، وذلك لعظمه، ذلك كان أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يعني في أشياء كتير فعلها كفر، يعني مثلا سجود لصنم، سب الله عز وجل، كل هذه أشياء فعلها كفر. لكن إيه الحاجة الوحيدة اللي تركها مش فعلها، تركها كفر؟ الفريضة الوحيدة الإنسان لو تركها يبقى كفر إيه؟ هي الصلاة. على الخلاف طبعا الفقهي هل هو كفر أكبر أم أصغر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فمن تركها فقد كفر. وطبعا احنا طبعا احنا كلنا بنصلي يعني، بس لو انت بتكلم واحد ما بيصليش تقول له يعني هل يعني تظن او هل تحب ان يكون اسلامك اختلاف بين الفقهاء؟ يعني واحد يقول مسلم واحد يقول مش مسلم، يعني ترضى لنفسك ان يبقى دينك ونسبتك الى الاسلام اختلاف بين الفقهاء؟ واحد يقول ده كفر اكبر، واحد يقول كفر اصغر. حتى لو رجحنا ان هو الاصغر، بس في النهايه ايه؟ انت مشكوك فيك مسلم ولا مش مسلم، ترضى لنفسك؟ محدش يرضى ابدا ان هو يكون في هذه المنزله. ففرضت الصلاة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة. يبقى بداية الفرض كانت إيه؟ أن الله عز وجل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من السماء 7 إلى 6، فقابل مين؟ سيدنا موسى وهو في السماء 6، فأخبره الخبر، قال له أنه فرضت علي الصلاة 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن قومك لا يطيقون ذلك، وأني قد لقيت من بني إسرائيل ما قد لقيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد مرة أخرى إلى الله عز وجل فسأله التخفيف فخففت إلى 40، ثم نزل إلى موسى عليه السلام فأمره أن يسأل التخفيف إلى 30 إلى 20 إلى 10 ثم إلى 5. لما فرضت 5 صلوات عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مين؟ سيدنا موسى، فقالوا عد إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال إني سألت ربي حتى استحييت، خلاص ما عادش إيه قادر أسأل التخفيف أكثر من ذلك. فنادى منادي من لدن الله عز وجل أمضيت فريضتي ووضعت الأجر، يعني الله عز وجل سيجعل لنا الأجر 50 والفريضة تكون إيه؟ 5. فنادى منادي أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من رحلة المعراج. طبعا قبل المعراج حدث الإسراء، ولكن أخرنا الكلام عن الإسراء. الإسراء طبعا زي ما قلنا أنه هو إيه؟ ثابت بلا شك، والتشكيك في أنه لم يقع. تعرفين طبعا في حد طلع في برنامج من أيام ويتكلم أن إيه؟ إن ما فيش حاجة اسمها إسراء، أو الإسراء اللي حصل هو إيه؟ لمسجد في الطائف. وطبعا كلام من يعني زي ما قلنا ليس له دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع أهل العلم، بل هو مخالف لكل هذا. والإسراء كما قلنا ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكل كتب الصحيحة تجد فيها حادثة الإسراء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ركب اللي هي البراق ووصل إلى بيت المقدس ربط الناقة في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء نوقهم، ثم نزل ودخل إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء. وهذه كانت إشارة إلى انتقال قيادة الدعوة في الأرض، دعوة التوحيد من كل الأمم إلى أمة الإسلام. يعني خلاص بقى من النهاردة لن يقبل إلا هذا الدين، ولن يكون على الجادة إلا المسلمون. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ثم صعد إلى رحلة المعراج. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة أخرى، وعاد إلى فراشه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، استيقظ في الصباح فأخبر الناس، قال للناس أنا إيه امبارح أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصليت بالأنبياء ثم عرج بي إلى السماء وحدث كذا وكذا وكذا. فطبعا مسألة الإيه الصعود إلى السماء مسألة غيبية أو يعني فيها معجزة، مش قادرين إن هم يكذبوها، لكن بدأوا يفكروا في مسألة إيه؟ الإسراء. قالوا كيف تذهب إلى المسجد الأقصى ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا كاملا؟ اللي بيكذب الإسراء بقى نقوله يعني أنت كنت أذكى من كفار قريش، يعني هم لو كانوا أنت أفهم منهم، لو كانوا فيهم اللي أنت بتقوله ده ما كانش حد اتكلم، ما كانش حد قال له إيه؟ إن إحنا بنذهب في شهر ونعود في شهر. فقالوا خلاص ماشي الموضوع بسيط، يعني ايه يعني راح للطائف ورجع في الليل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح للطائف كما ذكرنا في اللقاء الماضي في دعوة الطائف وعاد في نفس اليوم، ايه المشكلة في كده؟ يعني ده هو كمان بيقول المسجد الأقصى ده مش في الطائف، ده على طريق الطائف يعني قبل الطائف كمان، فما كانش فيها إعجاز يعني، لكن استغربوا لذلك. فإذا بهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عجيبا، قالوا لهم صف لنا المسجد الأقصى. طبعا دي كانت ورطة كبيرة جدا جدا، يعني تخيل أنت مثلا واحد من بلد تانية وعمره ما دخل الجمعية الشرعية، وجي صلى في جمعية شرعية الجمعة أو حضر درس وروح، فقالوا له أوصف لنا الجمعية الشرعية بالتفصيل، فيها كم مأذنة، فيها كم قبة، فيها كم شباك، هيعرف؟ استحالة، مسألة صعبة جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال أصلا في نوع من التعجيز ابتداء، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أوحي إليه بذلك، يعني ما تقلوش أن أنت ربنا لم يوحي إليه أن أنت لما هترجع قومك هيقولوا لك إيه أوصف المسجد الأقصى، فخد بالك بقى إيه مثلا، وإحفظ عدد الأبواب والشبابيك وغير ذلك، وشكله عامل إزاي وجدرانه شكلها إيه. ما كانش يعرف، وكان رايح ولم يعلم أنهم سيسألوه، فكان الأمر طبعا صعب جدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم تهتز ثقته في الله طرفة عين، علم أن الله عز وجل سينجيه من ذلك. وبالفعل إذا بالمسجد الأقصى يرفع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيراه رأي العين، وهذه معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فيسألوه عن صفة المسجد وهو يجيب صلى الله عليه وسلم، يعني جابوا الناس اللي هي راحت قبل كده وأعادوهم وقالوا له إيه، وقالوا لهم اسألوا محمد عن ما رأى، هل هو فعلا راح ولا لا. فبدأ يسألوه، فكل واحد يسأله على الحاجة اللي شافها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويصفه كما رأوه، يصف المسجد الأقصى كما رأوه اللي هم الناس اللي ذهبوا يعني، حتى وصفه تماما، ووصف لهم أيضا أمورا زائدة، فقال لهم وأنا في الطريق رأيت عيرا لقريش تصل بعد مدة كذا من الأيام، يعني لهم والله أنا شفت العير ويدي على مسيرة كذا من الأيام، يعني مثلا هتوصل بعد شهر أو بعد 20 يوم أو غير ذلك. فمرت الأيام ووصلت القافلة كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدث ذلك كانت فتنة عظيمة للمسلمين، ولكن لما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فتحا ونصرا له صلى الله عليه وسلم. لكن هنا بقى موقف جليل طبعا لا يمكن أبدا أن نتركه، وهو موقف من سيدنا أبو بكر الصديق، وسمي الصديق لتصديقه لوحي الله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. راحوا بقى بيقولوا له إن صاحبك يزعم أنه قد ذهب إلى المسجد الأقصى وعاد في ليلته، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل في شهر كامل. فشوف الرد بقى الثابت العظيم جدا جدا جدا، إن كان قال فقد صدق. إن كان دي يعني في شك، بس شك في إيه؟ في كنته، يعني الشك في الواسطة، يعني أنا مش مصدق كنته وقال ولا لا، لو طلع قال فقد صدق، يعني لو في حد كذاب يبقى مين؟ يبقى اللي نقل الخبر. لكن لو طلع اللي نقل الخبر صادق وقالها صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فإني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. يعني لو ما أنا بصدقه أصلا في الأبعد من المسجد الأقصى، أنا بصدقه من خبر السماء، بيقول لي ربنا قال كذا بصدقه، يبقى هكذبه في ذلك. فقال إن كان قال فقد صدق. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق يعني كان له ثبات وله مكانة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في اللقاء الثاني في الدعوة السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلا تردد إلا أبا بكر، يعني كل الناس قالت إيه تفصيل ما فكر وبعدين جم أسلموا، إلا أبو بكر أسلم في حينه، أول ما عرض عليه الإسلام أسلم، وفي هذا الموقف صدق في حينه. وحين توفي صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي وقف ثابت وسيدنا أبو بكر، يعني سيدنا عمر بثباته وقوته وما نعلمه عنه من ثبات والهيبة والقوة وغير ذلك، لما قيل أو جاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات جزع، وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه، إنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه، إلا من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي ثبت في هذا الموقف. وقصة معروفة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطيت ثلاثا، يعني في رحلة الإيه؟ المعراج، قال أعطيت ثلاثا: الصلاة، وخواتيم البقرة اللي هم آخر آيتين في سورة البقرة، وأنه قد غفر من أمتي لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات. يعني المقحمات كبائر الذنوب، يعني من مات وهو على التوحيد يغفر الله عز وجل له الكبائر بموته على التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا على لا إله إلا الله صادقين مخلصين. فمن مات على التوحيد وتقبل منه ذلك غفر الله عز وجل له المقحمات اللي هي إيه؟ كبائر الذنوب. فطبعا لا شك أن هذه الرحلة كانت دفعة معنوية كبيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد في قوة وثبات أكثر للدعوة إلى الله عز وجل. ولكن زي ما احنا قلنا إيه قبل الإسراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد أيقنوا وغلب ظنهم أن قريش قد لفظت دعوة الإسلام، وهم يبحثون عن أرض جديدة للدعوة. فإيه اللي حصل؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقى من العام، احنا قلنا الإسراء والمعراج في نهاية العام الكام؟ العاشر من البعث. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من أول موسم حج اللي هو موسم العام الكام؟ الحداشر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه على القبائل، القبائل كلها بتيجي تحج فين؟ في موسم الحج، تأتي كلها إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطوف على القبائل ويعرض نفسه على القبائل ويعرض الإسلام. خلاص بقى الجزيرة كلها جاية في موسم الحج، وقريش انتهى أمرها ويريد أرض جديدة، فبدأ يعرض الإسلام على كل القبائل في موسم الحج. فعرض الإسلام على القبائل، فمنهم من تردد ومنهم من لم يقبل، إلا ثلاث إلا ست نسمات من أهل يثرب، ستة جايين إيه يحجوا من أهل المدينة. طبعا المدينة كانت لسه اسمها إيه؟ يثرب. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فإذا بهم يردون ردا غريبا. قالوا إيه بقى؟ قالوا إن هذا لهو النبي الذي تحدثكم عنه يهود، فلا يسبقنكم إليه. يعني قالوا إحنا كنا، هما في المدينة طبعا في يهود في المدينة، فقالوا البعض أنتوا عارفين إن في اليهود بيقولوا إيه؟ أنه قد أضل. اليهود كانت دايما تتعالى على العرب، لأن العرب عندهم إيه؟ أميين، عارفين ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ومن أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ليه؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني الناس الأميين اللي هم الأعراب اللي ما لهمش دين دول ما لهم حلال، ناخد اللي احنا عايزينه يعني، فممكن ياخد الفلوس وما يرجعها. ليه؟ لأنه يرى الأميين دول ناس إيه؟ ما ليس لهم شأن ولا حرمة في دينهم ولا في مالهم ولا في أي شيء. ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين. فكان اليهود بيتعالوا على الأعراب ويحتقروهم، فكانوا دايما يتكلموا مع مين؟ مع أهل المدينة، فيقولون لهم قد أضل زمان نبي، فإننا نؤمن به ونتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. كيف اليهود كل شوية تقول للإيه؟ للعرب ده الأيام دي في نبي هيبعث خلاص، ولما هيبعث هنؤمن به، ولما هنؤمن به هنقاتل العرب وننتصر عليهم ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما الستة دول، شوف ده من يعني من تهيئة الله عز وجل لدعوة الإسلام. ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغرس لهذا الدين بيده. يعني حاجة مش متخيلة، يعني لا اليهود ولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخيل إن الكلام ده هيكون سبب في إسلام دول، مش ممكن. اليهود ما كانوا بيقولوا كده، ما كانواش عايزينهم يسلموا ولا حاجة، ده كانوا بيعيروهم، يعني بيقولوا ده احنا إيه هنعمل فيكم وهنقتلكم فإذا بترتيب الله عز وجل أن المسلمين أو النفر دول الستة سمعوا من اليهود قبل إسلامهم هذا الكلام، فقالوا إنه النبي الذي تحدثكم عنه يهود فلا يسبقنكم إليه، فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى، وهي بيعة العقبة الأولى. تمام. فما جاء في بيعة العقبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بنص الحديث من البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ست حاجات: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. يبقى دول ست حاجات بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأنصار. قال: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. ثم قال: فمن وفى منكم، اللي هيعمل الست حاجات دول ملوش حاجة في الدنيا، فأجره على الله، لا له ملك ولا منصب ولا أي حاجة، فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني اللي هيخالف في حاجة من دي، فهو في الدنيا فعوقب، فهو في الدنيا كفارة له. يعني لو واحد سرق وقطعت إيده يبقى قطع يده كفارة له، زنى ورجم يبقى كفارة له، إلى غير ذلك، قتل وقتل كفارة له، تمام؟ فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني واحد سرق أو زنى أو قتل ومحدش عرف عنه حاجة، ما تمسكش ومات بذنبه ده، يقول فهو إلى الله، يبقى حسابه فين؟ عند الله. إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، يقول عبادة فبايعناه على ذلك. طبعا الستة دول كان منهم شخصية مهمة جدا، وهو مين؟ سيدنا أسعد ابن زرارة. ليه بقى شخصية مهمة؟ للقصة اللي هنقولها دلوقتي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، أرسل معه مين؟ اللي بنسموه أول سفير في الإسلام، اللي هو مين؟ سيدنا مصعب ابن عمير. ليه سيدنا مصعب؟ ليعلمهم الإسلام والقرآن. وطبعا لحكمة أخرى كمان، إن كان المجموعة دول كان مجموعة منهم من الأوس ومجموعة من الخزرج، أو كان المسلمين عامة في المدينة هيكون فيهم مجموعة من الأوس ومجموعة من الخزرج، فكانوا يختلفون، هيختلفوا مين اللي يصلي إمام، مين اللي يعلم القرآن، لا، وكان إيه لسه ما حصلش الصلح والأخوة الإيمانية بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم ذلك، وده من بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يعني أراد أن يرتب لهذا الأمر ويوئد الفتنة من قبل أن تحدث. من البداية هم هيسلموا والصلاة فرضة، فهيصلوا فهيختلفوا، فمن البداية أنبعت لهم مين؟ سيدنا مصعب، يبقى هو الإمام بتاعهم وهو الذي يعلمهم الإسلام والقرآن، يبقى إيه؟ قطع بذرة الخلاف من البداية. فبعث لهم أو بعث معهم سيدنا مصعب معلما لهم في يثرب أو المدينة. ثم حدثت قصة بقى مهمة جدا، وهي زي ما احنا قلنا مين؟ سيدنا أسعد بن زرارة. أخذ سيدنا مصعب للدعوة إلى الله عز وجل، طبعا بدأوا أنهم يطوفوا على الناس في المدينة ليدعوهم إلى الله عز وجل. سيدنا أسعد خد سيدنا مصعب وبدأ أنه يطوف على الناس يعلمهم أو يدعوهم إلى الإسلام. فدخلوا في ديار بني عبد الأشهل، تمام؟ وكان سيد بني عبد الأشهل هو مين؟ سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ هو ابن خالد سيدنا أسعد بن زرارة، عشان ما تهوش في الأسماء، سيدنا أسعد بن زرارة واخد سيدنا مصعب بن عمير يدعون إلى الله عز وجل، جميل؟ دخلوا ديار قوم اسمهم بني عبد الأشهل، سيد القوم ده هو مين؟ سعد بن معاذ، جميل؟ فسيدنا سعد أراد أن هو يزجرهم، يعني يطردهم بره، بس في مشكلة أن مين؟ سيدنا أسعد بن خلد، فعشان هو قريبه ف يعني محرج أو يستحي أن هو إيه؟ يطرده من داره. فبعت مين؟ أرسل أسيد بن حضير، قال له هؤلاء هذان الرجلان قد دخل إلى ديارنا يدعون إلى غير ديننا، تمام؟ ولولا مكانة أسعد مني لفعلت فيه، يعني لو حد تاني غير أسعد كنت رحت إيه؟ ضربتهم أو موتهم أو عملتهم أي حاجة، لكن أسعد ده ابن خلت، فاذهب يا أسيد واكفناه، يعني اكفنا هؤلاء الناس. فسيدنا أسيد بن حضير، على فكرة يعني سيدنا مصعب، سيدنا أسعد، سيدنا أسيد، سيدنا سعد، دول من العظماء في الإسلام. شوف بقى تخيلوا موقف الأول لهم في الإسلام، أول مرة يقابلوا بعض. سيدنا أسيد ده اللي قرأ القرآن فنزلت الملائكة، عارفين قصته؟ لما قرأ القرآن فنزلت الملائكة فتحرك الفرس، الفرس بتاعه هاج، فخشي على ولده، فقرأ مرة أخرى فهاج الفرس فخشي على ولده. لما قص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قرأت القرآن فهذا الفرس، فقال اقرأ ابن حضير، فقرأ مرة أخرى، فهو بيحكي له بقى قرأت مرة أخرى فهذا الفرس، حتى خشى على ولده فوقف عن القراءة. فذهب أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان ما زال على الشرك إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، يقول أن هما دخلوا إيه ديار بني عبد الأشهل، وأراد سعد بن معاذ أن يطردهم، لكن كان أسعد ابن خالته فأراد أنه يبعث أحد غيره، فبعث مين؟ سيد بن حضير اللي قرأ القرآن وحدث له هذه الكرامات، فكان رجل صاحب كرامات وصاحب منزلة عند الله عز وجل بعد إسلامه. شاهد أن سيدنا أسيد بن حضير دخل على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، لهم قاعدين هما الاثنين، فسبهما سبا شديدا وزجرهما، وكان في يده الرمح، يعني داخل يده الرمح كده، يعني ايه نوع الشر يعني، وسبهم وأراد أنه يزجرهم عن المكان. فإذا بأسعد بن زرارة يقول لمصعب بن عمير هذا أسيد بن حضير رجل من السادة فاصدق الله فيه، يعني الرجل ده رجل له شأن مش واحد عادي، ولو أسلم هيبقى فتح كبير، فإيه الوسيلة؟ أصدق الله فيه، أصدق الله في دعوته لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه على يديك. فلما دخل وسبهم هذا السب، قال له مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي تربى في دار الأرقم من أبي الأرقم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من الصبر والحلم وفقه الدعوة، قال له أو غير ذلك تعيزنا نمشي؟ طب أقول لك حاجة تانية بديل تاني؟ قال له ماذا؟ قال له أقول لك ما نتكلم به، فإن أحببته سمعته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال له اسمع مننا اللي احنا بنقول، والله الكلام عجبك نكمل، ما عجبكش هنمشي ومش هنتكلم في الموضوع ده ثاني. فقال قد انصفت. قال له والله اللي انت بتقوله ده كلام فيه انصاف، وده طبعا ايه رجل عاقل يعني مش اي حد كان سيقبل هذا الكلام. فجلس سيدنا سيد فسمع القرآن غضا طريا من فم مصعب ابن عمير رضي الله عنه يقول أسعد بن زرارة فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم من حلمه وتسهله، يعني بدأ إيه قلبه يلين بقى، بدأ يعني إيه يسأل ويتكلم وعرفنا الإسلام في وجهه. يقول ثم قال ماذا أفعل إن أردت أن أسلم؟ فقال له إيه تتطهر وتتشهد الشهادتين، يعني يغتسل غسل الإسلام ويتشهد الشهادتين، ففعل وأسلم سيد بن حضير رضي الله عنه. فعاد أسيد بن حضير المين؟ لسعد بن معاذ. فعاد إلى سعد بن معاذ، يقول سعد بن معاذ حينما رأى أسيد، لسه شايف بقى أسيد دخل عليه كده، قال والله لقد جاءكم هذا الرجل بوجه غير الذي ذهب به، هو لسه جاي كده ما متكلمش، قال لهم الرجل ده اتغير، كان عندهم فراسة وعقل يعني. فدخل أسيد بن حضير فقال له ما فعلت؟ قال له قلمتهم وكففتهم عنك، ولكن جاء قوم يريدون أن يضربونهم ويعتدون عليه. قالوا والله هم خلاص هيمشوا، بس في ناس من قبيلة تانية، طبعا بقى العرب كالقبائل وإيه كل واحد يعني إن حد يخش يضرب حد في المنطقة بتاعته دي مشكلة، دي ديار بني عبد الأشهر اللي سيدنا سعد إيه من كبرائه، فكون ان في حد تاني اصلا يجي ويضربهم في ديار بني عبد الاشهر دي مشكله. فسيدنا سعد خاف من ذلك واخذ الحرب وخرج، قال لا حدش يقدر يأذيهم في المنطقه بتاعتنا او في ايه ديارنا، دي اول حاجه. ثانيا ان مين؟ اسعد بن زرارة كان ابن خالته اصلا، فخشي عليه يعني هو ابن خالته وعلى دين مغير دينه، لكن برضه في ايه قرابه وغير ذلك. فذهب سعد بن معاذ بحربته إلى مصعب وأسعد بن زرارة فوجدهما آمنين، لهم عادين مفيش أي حاجة، فعلم أن أسيد أراد أن يسمع منهم، عرف أن أسيد قال له الكلمة دي عشان إيه أن مفيش مشكلة ولا حاجة، لكن هو قال له كده عشان إيه يروح يسمع يعني. فنفس الحوار بالضبط حصل، دخل فسبهما فقال مصعب أو غير ذلك تسمع منا، فإن أحسننا الكلام أو أحببت الكلام تكلمنا، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال قد أنصفت. وجلس سعد بن معاذ رضي الله عنه فسمع القرآن من فم مصعب بن عمير غضا طريا رضي الله عنه وأرضاه، فتشهد الشهادتين وأسلم، فما بات بيت من بني عبد الأشهل في ليلتهم إلا وأسلم فيه أحد من الناس. طبعا سيدنا سعد كان سيد بني عبد الأشهل، فرجع ليهم وقال إن كلام رجالكم ونساءكم وأطفالكم علي حرام حتى تدخلوا في دين الله، قال مش بكلم حد فيكم لحد ما تسلموا. فما بقي بيت من بني عبد الأشهل إلا وقد أسلم فيه رجل أو امرأة أو غلام، كله بدأ يدخل في الإسلام بفتح هذا الرجل. ذلك سيدنا سعد بن معاذ كان يعني له منزلة عظيمة جدا في الإسلام، ستأتي معنا بالتفصيل في بعد الهجرة إن شاء الله. يعني كان له يعني منزلة عظيمة جدا، ولما مات رضي الله عنه وأرضاه تز له عرش الرحمن. سيدنا سعد يعني قعد في الإسلام حوالي 6 سنين، يعني من اللحظة اللي بنتكلم فيها دي احنا بنتكلم سنة 11 من البعثة، 2 سنين وتحصل الهجرة، هو مات تقريبا سنة 4-5 هجرية، يعني قعد في الإسلام كله 6 سنين، ومع ذلك لما مات اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. المهم عشان ما أطولش عليكم طلب الإقامة، فعاد سيدنا سعد بن معاذ وقد أسلم، وأسلم جمع من المسلمين في المدينة. فخلاص الإسلام بدأ هو أيضا يعز ويمتنع فين؟ في المدينة، ما عادوش بقى 3 و4 و6، لا بقوا أعداد كبيرة. فقالوا كيف بنا نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في مكة يعذب ويضطهد ونحن في ديارنا آمنين؟ قالوا احنا ازاي بقى نبقى قاعدين امنين كده في ديارنا والنبي عليه السلام بيحدث له ولاصحابه الاضطهاد في مكه؟ فقالوا لابد ان نذهب ونبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجره، وكانت بيعه العقبه الثانيه في الموسم بقى التالي بتاع سنه 12 من البعثه. ذهب جمع من الصحابه او من المسلمين في يثرب او المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، وقابلوه مرة أخرى. يعني هما الموسم الأول كانوا 6 وبيعوا بيعة العقبة الأولى. ولو جينا نقارن بين البيعتين هنلاقي إن بنود بيعة العقبة الأولى هي ألا يشركوا بالله شيئا، وألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوا في معروف. 6 بنود. الست بنود دي فيها حاجة من البذل للغير أو الجهاد أو غير ذلك؟ ألا يشركوا بالتوحيد، ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا ولا يأتوا ببهتان، دي كلها أخلاق، أخلاق الإسلام. يبقى التوحيد اللي هو العبادة والأخلاق، وألا يعصوا في معروف، الطاعة المطلقة لله ورسوله. يبقى كانت بيعة العقبة الأولى كانت بيعة على التوحيد والعبادة وعلى أخلاق الإسلام، لذلك سماها بعض المؤرخين هي بيعة الدعوة، بيعت الدعوة، لأن دي أصلا أخلاق الدعوة. يعني لا تقوم دعوة في مكان من الأماكن أو في بلد من البلدان أو في أي مكان إلا بهذه الأخلاق، بالتوحيد والعبادة وبأخلاق الإسلام. يعني مش ممكن أبدا دعاة الإسلام يبقوا يتركوا عبادة الله أو يشركوا بالله والعياذ بالله، سواء الأكبر أو الأصغر أو البدع أو غيرها، ولا أن يقعوا في ما يخالف أخلاق الإسلام من السرقة والزنا والقتل وغيرها، ده ينافي أصلا. وإذا وقعت من المسلمين بتكون تنفير عن الدعوة، لذلك قتل الأبرياء دايما بيكون تنفير عن الدعوة دي الله عز وجل. لذلك أخلاق الإسلام لما الناس بتتركها وتتعامل بأخلاق مثلا فيها سوء خلق، أو فيها مثلا المسلمين لما تشوف بعض المسلمين برا في بلاد الكفر مثلا، وتجد بعض المسلمين مثلا يشرب الخمر أو يزني أو غير ذلك، ده يكون صد عن الدعوة أصلا. زي حتى بعض الأجانب أو في بلاد الكفر اللي بيسلموا يقول لك مثلا كنت أعرف بعض المسلمين ما كانش لهم علاقة بالإسلام، كانوا بيروحوا معنا عادي الشرب والخمر وغير ذلك، فلم يؤثروا فيه، لكن لما قابل واحد بيصلي وقابل واحد بيقرأ القرآن وقابل واحد بيوحد الله عز وجل وبيتعفف في ترك الحرام من السرقة والزنا والقتل وغيرها، ده اللي بيكون هو سبيله إلى الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك سموا الأخلاق دي أو البيعة دي هي بيعة الدعوة، ودي اللي حصل بعدها فتح دعوي كبير جدا فين؟ في المدينة. زي ما احنا قلنا أسلم سعد بن معاذ وهو من السادة، أسلم أسيد بن حضير، أسلم في كل بيت من بيوت بني عبد الأشهل، وأسلم جمع غفير من المسلمين. يبقى دي كانت بيعة الايه؟ الدعوة. فلما امتنعوا وبقوا مجموعة كبيرة كده، راحوا بقى ايه؟ يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية. وكانوا بس عدد اللي راحوا يبيعوا كام؟ حاجة وسبعين رجل، يعني في رواية 70 رجل وامرأتين أو 73 رجل وامرأتين، يعني 75 واحد المرة دي راحين ايه؟ شوف من 6 لـ75، يعني أكتر من 10-13 ضعف تقريبا اللي ايه؟ تضاعف العدد اللي بيعوا بس، مش اللي أسلموا، ده لسه في ايه؟ مسلمين في المدينة لم يأتوا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنهم ذهبوا في العام التالي في الحج برضو في سنة 12 وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة وبايعوه البيعة الثانية اللي هي بيعة العقبة الثانية. فإيه البيعة بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكثرة. الموضوع بقى تغير، ما عادش الموضوع مجرد ايه دعوة، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر لهم. معنى وجود الهجرة ان هيحصل ايه؟ هيحصل قتال مع مشركي مكة ومع اليهود ومع غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى دي، لذلك سموا هذه البيعة بيعة الدولة. بيعة العقبة الأولى سموها بيعة ايه؟ الدعوة اللي انتشرت بها الدعوة. وسموا بيعة العقبة الثانية بيعة الدولة التي ستقوم عليها دولة الإسلام. فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر. لذلك الصحابة أنفقوا حتى الجيش بتاع مؤتة سمي ايه؟ جيش العسرة، لأنه كان في وقت فقر شديد، ومع ذلك جهزه المسلمين. ف او في غزوة تبوك ساعة العسر. فالتبايعون على السمع والطاعة في النشاط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقولها لا يبالي في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. برضو ديت إيه النهاية؟ إن لهم الجنة بس. لذلك الأنصار ما فيش حد فيهم بقى الخليفة ولا بقى أمير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمراء من قريش. لأن هم بيعوه على إيه؟ على كل ذلك، ولهم حاجة واحدة، الجنة، وانتهى الأمر. فقام أسعد بن زرارة، شكرا لكم، أسعد بن زرارة شخصية خطيرة جدا يعني، على الرغم من صغر سنه في هذا الموقف يعني. فقال هم لسه بقى هيبايعوا، قال: كفوا أيديكم، استنى، حدش بايع. أنتوا عارفين معنى البيع دي إيه؟ قال: إذا بيعتموه على الهجرة فإنه قتل خياركم ومنازعة العرب جميعا وأن تعضكم السيوف. تعرفين البيعة دي معناها إيه؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر، يبقى العرب كلها تحرب، وقتل خياركم يعني أفضل الفرسان والتجار وأشراف القوم هيتقتلوا، وتعضكم السيوف يعني خلاص بقى، والناس إيه؟ هندخل بكم في السيوف في المدينة بقى. فقال: فإن كنتم تعلمون ذلك فبايعوا، وإن كنتم لا تقدرون فكفوا أيديكم، هو أعذر لكم عند الله. يعني لو أنتم مش قد الخطوة دي ارجعوا دلوقتي، وده يبقى أعذر ليكم عند الله عز وجل. وإن أردتم أن تفعلوا ذلك وتدفعوا ثمنه فإيه؟ فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: كف يدك عنا يا أسعد. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذه بيعة لا نقيل ولا نستقيل عنها، يعني لا هنرجع فيها ولا هنطلب رجوع في يوم الأيام. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة العقبة الثانية. ثم إذا بالشيطان يقول بأعلى صوته في الحجيج: إن محمد والصبأ قد اجتمعوا على قتلكم عند العقبة. فالشيطان أزاع الخبر، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو شئت لملنا عليهم ببطن هذا الوادي. هم 70، وده غير الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم مكة أصلا مهاجرين لسه ما هاجروش يعني. فقالوا: لو شئت لملنا عليهم، يعني هننزل بالسيوف نقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بذلك. فلم يكن مأمورا بهذا القتل الحرام أو قتل إيه في مثل ذلك يعني. وانتهى ذلك، انتهت بذلك بيعة العقبة الثانية. وإن شاء الله نتكلم عن تبعاتها وعن الهجرة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.